قوله تعالى مثلا كذا ومن قوله تعالى كذا إلى قوله تعالى كذا أكون أعطيتك يعني أكثر من 70% من المقرر أقول لك هذه الأربع أسئلة لكن الأربع أسئلة طلبت منك دراسة 70% من المقرر فأنا ما هذا طريقتي أنا طريقتي ما أتي بسؤال طويل يعني ما أقول لك فسر مثلاً 10 آيات من القرآن واحد سؤال موجه جداً هنا هذا السؤال أجب عن 5 من الأسئلة الثانية موجه جداً إجابتها تكون بأقل من صدقة لماذا أسهل وأقوم في بداية التكوين ما المقصود من فعدلك في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك هذا السؤال بالمناسبة غير موجود في المقرر هذا استنتاج استحضر سورة الانفطار ايش في فوائد خمسة فوائد لما استنتجنا اخذ المصاحف مثل ما عملت مع ما معنى الآية عن الأرائك ينظرون وما المقصود بالأرائك فلاحظ يعني أسئلة موجهة هنا أعود إلى الطريقة التقليدية في السؤال الثالث ولكن اختياري أريد يعني لمن لم يوفق أنا بصراحة ما أحب أن يوصل عندي أحد أحاول التسهيل جدا وقد تكون أسئلة دقيقة وصعبة ولكن في التصحيح متساهل في السؤال الثالث أتبع الطريقة التقليدية اذكر ما تعلمته وحفظته من خلال فهمك ودراستك من قوله تعالى كذا إلى قوله تعالى كذا تكون عرفتك مثلا 7 أو 8 آيات في السبع هذا من باب يعني المساعدة فقط لاحظوا يعني 30 درجة آخر شيء وهو أهم شيء المفردات فسر الكلمات التالية تفسير مفردات وليس تفسير معاني يعني كلمة كلمة مكدرات كذا كشطت كذا أزدفت كذا رانا كذا شفق وسط إلى آخره هذه درسناها يعني إن شاء الله مفردات لازم مفردات سهلة المفردات درسناها يعني ربما مفردات لازم سؤال لازم يجي طبعا هذا بشكل عام سؤال على الأسئلة ندخل لا ندخل إن شاء الله تضيف لنا من هذا ولا سوف يكفي هذا في المقرر سألوني سورة الطور نعم إن شاء الله فقط الذاريات والطور جميل الأسئلة على الذاريات والطور نعم الذاريات والطور فقط يعني من هذه الأسئلة كلها يعني استفادة بعدين يعني من الأسئلة التي وضعتها تكون فيها استفادة للصورتين استفادة كبيرة يعني. ما أخذنا من المقرر أخذنا فقط سورة الذاريات هذا ما أخذنا هذا لا نورت يعني عن طريق الأسئلة الإنسان يدرس يعني يدرس الأسئلة كأنه درس يعني كأنه راجع في التفسير نعم قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن تأمرهم أحلام بهذا. قوله تعالى أن تأمرهم أحلامهم بهذا. هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية اضطراب انتقالي. عندما نأتي لفظ أم استثناء استئنافية لا ليس إضراب انتقالي ينتقل إلى جملة ثانية ولكن يعني فيها إضراب عن الكلام السابق والاستفهام هنا طبعا الاستفهام كما لاحظتم في سؤال الذي عرضته الآن استفهام له أنواع سأسهل ممكن أسألك أم تأمرهم أحلامهم بهذا هل هذا استفهام حقيقي؟ أو قد أقول لك ما نوع الاستفهام هنا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ إيش كان يقوله في الآيات التي قبلها؟ لاحظوا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون؟ فقل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم طاغون؟ يعني كل هذا الاستفهام استفهام استنكاري على قولهم إن محمد شاعر أو لماذا كذبت به فهذا النوع ليس حقيقي الله جل وعلا يعلم هل تأمره أحلامه بهذا أم لا تأمره أحلامه بهذا فهو ليس استفهام حقيقي انكاري. ولا تعجيبي ممكن أغلب أصح ما يقال عنه أنه استفهام استنكاري أو انكاري عليهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا ما معنى أحلامهم وإيش كانت تقول العرب العرب كانت تقول خاصة في قريش أولو الأحلام والنهى وصاحب الحلم صاحب عقل رجيح وما ممكن أن يعني يخطئ في أمور بسيطة وفي تقديرات بسيطة فالعرب عادة وأهل قريش كانوا يدعون بأولو الأحلام والنهى والمعنى أن يعني صاحب الأحلام صاحب يعني أولو الأحلام والنهى لأنه مترابطين نهى العقل والأحلام تدل على طيب الكرم والخلق وعدم الخيانة وإلى آخره والصبر وإلى آخره فمن هذه هي صفته لا يمكن ما يمكن أن يفعل هذا الفعل ولذلك هنا استهزاء بهم هل أحلامكم وعقولكم تأمركم أن تقولوا عن محمد شاعر أو مجنون يعني هل يعقل أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني كأنه تقول نابغة. لواحد طبيب مثلاً يدخن هل درسوك في الطب أم الدخان يعني مفيد؟ يعني هذا استهتار به وبعلمه يعني هو أساس طبيب يعني ودرس الطب فنفس الشيء هنا أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني نوع من الاستنكار والاستهزاء بهم بما كان يقال عنهم بأحلامهم طبعا وإشارة فيها إلى قوله تعالى وما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لأنه رد عليهم القرآن ثم قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي اتهموه بأنه مجنون شاعر أو مجنون مثلها في موضوع الأحلام ورد في قوله تعالى في حكاية عن قوم شعيب عندما قالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد نفس موضوع لاحظوا الرشد النهى والأحلام الحليم نفس موضوع الأحلام والمعرفة. فكانت العرب تطلق هذا المصطلح كثيرا. صاحب الرجل عندما يكون حكيم يكون عنده حلم حليم ورشد. والحلم يقال عنه في اللغة العقل. الحلم قال الرابع الأصفهاني وهو المانع من هيجان الغضب. لأن العاقل لا يغضب. العقل يمنع من الغضب. حلم. قال الرابع الأصفهاني وهو المانع من هيجان الغضب. لذلك الحلم مع الصبر. يوجد حديث في قضية في حديث من الصحابة إنك رجل. وقال في معارج النور والحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن أساء أو أزعج طبعا. ومعنى الآية أن الأحلام الراجحة لا يمكن أن تأمر بأن يقال عن سيدنا محمد كاهن أو مجنون. وفي هذا تعريض بأنهم ضيعوا هذا الوصف الذي أطلق عليهم بأنهم أولو الأحلام والنهى بهذا الاتهام الباطل. لذلك كان أكثرهم غير قابلين أصلا بأن يتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالشاعر والمجنون. يعني يعرفونه. نعم لأنه هذا متعارض مع مبدأهم. هم يعلمون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالشاعر ولا كذاب ولا كاهن ولا مجنون. أكثر الناس يعلمون. ولكن لما ضيق عليهم فكريا فما عاد عندهم مخرج. يعني مخرج واتهام حتى يتهموا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أسهل شيء أن نتهمه بأنه مجنون أو شاعر. أم هم قوم طاغون. أيضا إضراب انتقال ثاني متصل بالذي قبله. أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. يعني واحد من الاثنتين. يا إما أحلامكم تأمركم بهذا أو أنكم قوم طاغون. أحلام هنا يقصد العقول. عقولكم أحلامكم تأمركم بهذا. عقولكم أو أفعالكم. عقولكم يعني العقل. حلم العقل. حلم هو العقل. قال ابن عاشور والاستفهام هنا مستعمل في التشكيك. إذا لاحظ أنا عندما أقول لك تصرفك تصرف لا يدل إلا على أول إما أن ذره لا ثالث لهما. استغفر الله ضرب مثال. إما أنك مجنون أو أنك كاذب واحد من الاثنين. فأقول فهذا نوع من ماذا يعني عندما يقول لهم أم تأمرهم أحلامهم هذا أم هم قوم طاغون. يعني أمران أحلام مره. فما عاد في مها ما دليلكم ما يستطيعون أن يردوا. لذلك طريقة كانت العلماء في الرد في المناظرات ما كانوا يتركوا مجال للخصم. كانوا يعطوه الخيارين مباشرة إما أن تقول هذا أو تقول هذا. فيجرونه طبعا العالم الكبير بالمناظرات فيجرونه إلى حيث يريدون فيقعونهم مطب علماء المسلمين. وأنا حضرت أكثر من مناظرة فكان العالم مثلا يقول لمن يناظره من ينكر الفكرة سواء من الشيعة أو من الملحدين أو إلى آخره إما أن تؤمن بالله أو ما تؤمن بالله. هل يوجد خيار ثالث؟ يا مؤمن يا غير مؤمن. أكثر من كان يتهرب هم الفلاسفة. فلازم كان يتهرب. يعني عندما أقول لك يا أبيض يا أسود إما أنك ستموت أو أنك لا تموت لن تموت ما في مهارة. فأنت بهذه الطريقة تجره إلى حيث تريد. وكانت لو قرأتهم في كتب الفقه فحتى كانوا يعني كان عندما يسأل السؤال كان يعرف إذا أجابك بواحد فالطريق إليه له تفريعتان مثلا ثم مسدود. وإن جابك باثنين فالطريق إليه له تفريعتان إما أن يقول كذا وإما أن يقول كذا. فكأن كأن الرجل الذي جالس أمامه يعني في موقف محصور تماما في العفو. نفس الأسلوب تعامل معه القرآن. أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. سنة خريطة بداية ونهاية عملية جوية. نعم سبحان الله. يعني رحم الله علماء كان عندهم عقل موسوعي. عقل موسوعي يعني مناظراتهم كانت يعني غريبة، وأخيراً كان الشيخ أحمد الديدات يعني كان عنده نفس الأسلوب في المناظرة، ما تستطيع أن تفلح بالمناظرة حتى تستوعبها كل، يعني حتى تعلم الإجابة التي سيجيبها خصمك، يعني سيجيب بإحدى إجابتين أو ثلاث. طيب لو أجابك بالثلاث ماذا سترد عليه؟ ستكون جاهز، لا يوجد مناظرة بغير جاهزية، فسيجيبك إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، لو أجابك واحد الرد عليه كذا، اثنين الرد عليه كذا، ثلاثة الرد عليه كذا، وإلى آخره. لعل درس المنطق 90 وبعدها عفوا؟ لعل درس مادة المنطق 90 وبعدها طبعا دراسة مادة المنطق، أنا يعني ممن يعشق هذه المادة، وإن كان يعني حرم دراستها بعض العلماء، ولكن لابد لمن أراد أن يعني يدرس علم الجدل والمناظرات لابد أن يدرس المنطق، وإذا لم يدرس المنطق لن يفلح. مادة رائعة جدا جدا، يعني الرياضيات هي رياضيات، واحد زيد واحد يساوي اثنين. نعم. والطغيان نعم طاغوت وصلت درجة، طبعا هو هو هو شدة الظلم، هو شدة الظلم حتى عندما قال، يعني لم يقل بل هم قوم طاغون، لم يصف أعمالهم بأعمال الطغيان، بل وصفهم بأنهم طاغون أنفسهم، فجعل من قوميتهم، عندما قال قوم لم يقل بل هم طاغون، يعني ألم يكن يستطيع أن يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم طاغون، قال هم قوم طاغون، كلمة قوم تدل على القومية، والقومية معناها أنها متأصل، أن الطغيان متأصل في في في في في قوميتهم، جزء من ثقافتهم، هذا يعني هذا قمة في الرد، يعني كان يستطيع أن يقول بل هم طاغون، بل أعمالهم أعمال طغيان، قال بل هم قوم طاغون، يعني معنى هذا معناه أن الثقافة أصبحت عندهم ثقافة طغيان، مغروسة يعني في مبادئهم، في مبادئهم وفي فعالهم، أي تأصل فيهم الطغيان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوام، أم يقولون من تقوله بل لا يؤمنون. لاحظ يفند كل حجة من حججهم، لماذا؟ لأن الله جل وعلا مطلع على خفاياهم ويعلم. الآن هذا بحق الإله، لاحظ بحق مثلا العالم الذكي يفكر كما يفكرون، ذلك اشتهر أبو حنيفة رحمه الله بمدرسته بمدرسة الأرائيتيون، رأي ليس الرأي فحسب بل أرأيت لو حدث كذا، فكان أبو حنيفة لا ينظر فقط إلى هموم المجتمع بل ينظر طيب ماذا، لأنه هو مثلا يأتي إنسان ويسأله مثلا بالفرنسية نقوله probability probability، يعني في الرياضيات توجد هذه المسألة، ولكن عندها مصطلح افتراضا، نعم نعم كان أبو حنيفة أكثر من اشتغل بالعمل الافتراضي، لذلك أبو حنيفة تكلم عن أمور تحدث الآن، يعني تكلم عن مسائل قبل أن يخترعوا الطيران، قد يصل يوم من الأيام كان يقول في مسألة الوالد الفراش، اختلف هو كل الأئمة قال لو تزوجها وهي في بلاد المغرب وهو في بلاد المشرق، لو تزوجها ثم سافر وتركها أكثر من فترة الحمل ثم حملت، فلما الولد؟ عند الجمهور البلد الفراش، طب المخلوقة زوجها في المشرق ولم يراها أكثر من فترة التلقيح، أبو حنيفة يقول لها الولد الجمهور لا يسبونه له، قال لعل هناك طريقة جعلته يعني ينتقل بسرعة فيجامع ثم يرجع، واصبح الان يوجد الطائره. طبعا هو كان يعني كان عنده نظريه انه طالما ان هناك معجزه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوع البراق فقد يكون هناك كرامه يكرم الله جل وعلا هذا العبد. قد لاحظوا كان في الاعراض الدقيق جدا رحمه الله تعالى، ولم يثبت على المخلوق شيء من زنا او شيء او الى اخره، وما زال هو زوجها الوحيد او زوجها يعني، فاثبت الولد له. وكان يعني يفترض على مبدا انه قد يكون هناك وسيله نقل جعلته ينتقل فيجامعها. وكأنه سبب بقى لما يحدث الآن في معسكرات فلسطين في إسرائيل، لأن ينقلون النطف سهلين. نعم نعم سبحان الله. يعملون أهراس يعملون أهراس وصخاب صحيح صحيح. لا يؤمن أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. طبعا كلمة تقوله موجودة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، أن القرآن محمد صلى الله عليه وسلم يعني أخذه من بحيرة ظاهر، ولا في سورة الفرقان قال لكم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا بمعنى تقوله يعني من قويل من عندي، تقول القرآن من عندي بل لا يؤمنون. طبعا هذا عطف على أم يقولون شاعر، لأن الشاعر يخرج الشعر من تلقاء نفسه، والشاعر الذي ينقل الشعر ليس بشاعر وإنما ناقل. الشاعر هو الذي يخترع الشعر يعني تلقائي نفسه، الشعر من تلقاء نفسه. فلذلك أقرب ما تقول أم يقولون تقوله على أم يقول مشاعر، وهذا كله لإمكانهم لأن القرآن وحي من عند الله جل وعلا، فزعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تقوله. والتقول في اللغة نسبة الكلام إلى أحد لم يقله. تقول لي تقولني ما لم أقل، أو تقول عن لساني ما لم يقل. فكلمة أم يقولون تقوله بمعنى أن محمد هو الذي وضع الكلام وقال الله الذي قال، فقول الله ما لم يقل. هذا معنى تقول، نسبة الكلام إلى أحد لم يقله، ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى من يوصل إليه بحرف على. ولذلك قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وأنا أقول لك يعني تقول علي ما لم أقول، أو إذا أردت أن تعديه فتعديه بلفظة على. وعندما قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، مباشرة رد عليهم بنفي الإيمان عنهم لتعجيل تكذيبهم، لتعجيل تكذيبهم ولبداهة تكذيبهم. ما في داعي أن يرد عليهم بالعقل. كلكم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا لا لا يكتب، وليس بشاعر، ولا يمكن أن يكتب هذا القرآن من عنده. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طبعا لما أراد أن يقيم عليهم الحجة فقط ليس بلا يؤمنون، طالما أنكم تقولون أن محمد هو الذي تقوله، طيب محمد أليس بشر مثلكم مثله؟ أنتم تقولون أنه بشر، أتوا بمثله، طيب فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. إذا كنتم صادقين فعلا ويستطيع محمد ولا غير محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، طب تفضل اجمعوا علماءكم وشعراءكم وأدباءكم وتفضلوا فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. أقام عليهم الحجة مباشرة، يعني أنكر عليهم بل لا يؤمنون، ثم أقام عليهم الحجة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صادقين أي إن كانوا صادقين لأن محمد خلقوا. قال ابن عاشور لاحظوا ووجه الملازمة أن محمد صلى الله عليه وسلم أحد العرب وهو ينطق بلسان العرب، أليس كذلك؟ فالمساواة بينهم وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة، يعني ليس هو من فلاسفة الأغريق ولا عربي مثلهم فيكم ويعيش في البيئة، بل تفوقونه أنتم في الشعر وفي الأدب. فلو كان القرآن قد قاله محمد صلى الله عليه وسلم لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله وأفضل. فلما تحداهم الله بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في كفر، كان عجزهم عن الاتيان بمثل هذا القرآن دالا على عجز البشر عن الاتيان بالقرآن. ولذلك قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لاحظوا قمة الرد، نفس الشيء تماما مباشرة. أم يقولون افتراه محمد قل يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وفضلوا افتروا علينا ما تصورنا افتروا، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أي واحد مفتوح، لا أقول أنا فقط أبو جهل فليتحدى، مثل القتال الجسدي يعني بعثوني واحد يقاتلني كل تحدي ما استطعتم كل ادعوا كل ندباء العالم فليأتوا بعشر سوايا مفتريات فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذا قمك الحج عليهم، كما قال تعالى أيضا: فإنهم لا يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والإتيان بالشيء فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، والإتيان بالشيء إحضاره من مكان إلى آخر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بوضوء، إحضاره من مكان الماء من البرميل إلى آخره إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإتيان هو الإحضار من مكان إلى آخر. واختير هذا الفعل دون نحو فليقول مثله أو إلى آخره، فكان استطيع يقول فليأتي بحديثا مثله، ماذا لم يقل فليقول حديثا مثله، فليكتب حديثا مثله، فليتلفظ إلى آخره. إتيان ليس بال هنا الإتيان ليس مثل القول أو مثل الكتابة، هو عبر عن عن عن عن القول بالإتيان، في الحقيقة مجاز وليس حقيقة. ولماذا؟ قال: لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع منهم بجلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم، يعني يروحوا سرقوا من أي أحد، ولو سرقتم من مثلا من الشعراء القدامى، من القصائد، من المعلقات، من أي أحد. وقد تقدم عند قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، أن يحتمل معنيين: فأتوا بسورة من مثل القرآن، أو فأتوا بسورة من مثل الرسول، يعني بسورة يعني مثله، أي من أحد من الناس. والحديث فليأتوا بحديث مثله، الحديث هو الإخبار بالحوادث. من أين جاء الحديث؟ يعني قصص؟ غير كلمة الحديث النبوي، حتى الحديث النبوي له نفس المعنى. لا أقول أحدثكم بحديث، حديث أن أخبركم بما جرى من الحوادث، من هنا أصل كلمة حديث تابعة للأحداث والحوادث. مشاهد كل شيء حدث. لأن أقول يعني بعلم المنطق كل حادث مخلوق، الحادث مخلوق والكون حادث. ولكن عندما يحدثك بحديث فهو يخبرك بشيء قد حدث سواء قديما أو حديثا. لذلك قالوا الحديث الإخبار بالحوادث، وأصل الحوادث أنها الواقعات حديثة، يعني ليس في الحاضر يعني. ثم توسع فأطلقت على كل الواقعات ولو كانت قديمة، حتى كقولهم حوادث سنة سبقت كذا وكذا 1920 مثلا حدث في مثل هذا اليوم. ودل على ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا، وتوسع فيه فأطلق على الكلام ولو لم يكن إخبارا، ومنه إطلاق الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال يجوز أن يكون الحديث هنا عن الأخبار التي وقعت سابقا، لأن ما سيحدث لاحقا هم يعلمون عجزهم عنه، يعني هم ما يستطيعون. محمد صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم وقال أرأيتم لو أنني أخبرتكم بأن خيلا ستغير عليكم في خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قال والله ما جرب عليك كذبا أول شيء. ثم لما أخبرهم بالوحي قالوا أبو لهب تب لك لهذا جمعتان. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن محمد صادق وهو قادم في الطريق، فرأى من أعلى الجبل أن قوما سيغيرون فسيصدقون. طب لماذا تصدقونني في الخيل ولا تصدقونني في أمر الغيب؟ نفس الشيء هنا عندما قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقلنا الحديث هو الإخبار عن الحوادث، فكأنه يسهل عليهم الموضوع. فلتأتوني بأخبار الأنبياء السابقين، وهذا كان معروف في زمانهم من كتب التوراة من أسلاف أجدادهم. إذن ما عليكم فقط إلا، يعني هو لم يقل فليأتوني بقرآن مثله. القرآن كان أعجزهم، يعني كان جعلهم يعني عاجزين تماما، لأنه مستحيل أن يأتوا بالقرآن، ما أحد يستطيع. قال لهم أتوني بحديث مثل حديثي، يعني الأخبار التي تحفظونها عن قصة موسى وعيسى وآدم إلى آخره صيغوها بصياغة أخرى. سهل عليهم ومع ذلك لم يفلحوا بأن يأتوا بآية واحدة فقط. ومعنى المثلية في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، المثلية في الفصاحة والبلاغة، يريد هنا الفصاحة والبلاغة. لماذا؟ هو لا يخاطبهم عن الإعجاز، القرآن فيه إعجاز سبحان الله. هو الله جل وعلا يعلم أنه مستحيل أن يأتوا بشيء معجز، ولكن طالما أنكم تدعون أنكم أرباب البلاغة والفصاحة فلتأتوا بمثله، أي بمثل فصاحته. لأنه عندنا بالفقه تعلمون المثل والقيمي، إذا أنت إذا أتلفت لي مثلا شيء أملكه فإنه يتوجب عليك إما المثل أو القيمة. إذا كان له مثيل، يعني أنت أتلفت لي موبايل آيفون 7، فبسيطة جدا تذهب وتشتري آيفون 7 له مثل سيني تمام. أما لو أتلفت لي ساعة لا كان صلي صلي. أما لو أتلفت لي ساعة أثرية أو هدية من والدي هذه ليس لها مثل، قد يكون لها مثل بس لكن قيمتها يعني الآن في الآثار التي توجد يقول لك مثلا يجدون هذا مثلا ذهب طيب، ولكن يبيعونه بمليون، وزنه ذهب لا يساوي 50 مثلا، ولكن يبيعونه بمليون. إذا قيمته ليست بذهبه، قيمته بأثريته أو كتب بخط الملك الفلاني، هذه القيمة. فلذلك هناك فرق بين القيمة والمثل، تعلمون عند الفقهاء في موضوع القيمة والمثل. هنا المثل أراد أيضا أن لا يصعب عليهم، فقال فليأتوا بمثله من حيث الفصاحة والبلاغة التي أنتم تدعون أنكم أربابها. كل كلمة عندها مفهوم، يعني ليس حسب المصطلح. سبحان الله، ما في جملة من القرآن الكريم من درس اللغة العربية، يعني أنا أعجب كيف علماء اللغة العربية غير المسلمين، يعني لا يسلم عندما يقرؤون القرآن بتجرد سبحان الله، معجز فيه لفتات فيها معاني، يعني أحيانا أنت تسحر بكلام شاعر، ليس كذلك؟ قد يكون هذا الشاعر غير مسلم أصلا، ولكن تعجب بفصاحته وبلاغته، ويعني سبحان الله ما تستطيع إلا أن تسمع لك. نعم، تذهب معه في الأخير. لماذا تنكرون القرآن؟ وخاصة أنتم يعني أرباب الفصاحة والبلاغة، ونزع عليكم هذا القرآن، المفروض أن تستسلموا لهم، ومع ذلك تكبرهم منعهم من الاستسلام. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما زال الآن في في في موضع المناظرة، حتى يعني المناظر يعني الحاذق والقوي ماذا يفعل؟ يعني يجبر خصمه على عدم التكلم، يقول لو إما ستقول كذا أو كذا، فإن قلت كذا فإما ستقول كذا وكذا، ثم إذا قلت كذا فتقول كذا وكذا، فيستسلم ما عنده مجال. نفس الشيء، نفس الأسلوب يستخدمه القرآن. لاحظوا الخيارات التي أعطاهم إياها، وكل خيار يعطيهم إياه يبطله. المصرع تقول كذا، إما بطبيعتهم أو بإمكانهم. الآن أن خلقوا من غير شيء حتى خرجوا، يعني أم هم الخالقون؟ آخر مطاف والعناد. نعم، وكأنه يقول ليس لكم مفر، حاججتكم بكل الحجج. إذا لاحظوا، إما أنكم أنكرتم الله، إما أنكم خلقتم من غير شيء، أو أنهم خالقون، واحد من الاثنين. يا أما تكون مخلوق من غير خالق فلا تعبدوه، أو أنت تكون الخالق فلست مكلف. اختار واحد من الاثنين. أعجزهم. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا مستحيل. تقول لي وجدت بالصدفة، كيف يعني كيف خلقت من غير شيء؟ لا بد إلا أن يكون خالق لك، صحيح؟ فإذا كان عندك خالق فيستوجب عليك أن تعبده، أو أنت الخالق تفضل حتى نعبده. أعطينا صفات الخالق، هل عندك صفات الخالق؟ طبعاً هذا في الرد عليهم على على على كلامهم. قالوا عندما قال إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فهم يعلمون أنهم بعثوا وأن هناك من بعثهم، ولكن ينكرون الفرق بين البعثة الأولى والبعثة الثانية. فقالوا هل يعقل أن بعد أن نموت أن نبعث خلقا جديدا؟ طب كيف بعثتم أنتم من الأصل بالأساس؟ هذا يعني جواب يعني بسؤاله. ألا يستطيع الذي خلقكم من لا شيء، من لا شيء، عدم، من عدم، أن يخلقكم من عظام يعني بقايا؟ بالعكس، الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول، لأنه يوجد شيء ما عليه. أو على الأقل أنت عندما تصنع هذه الطاولة لأول مرة تصنعها، فتتعب تتعب تتعب تتعب جدا حتى تخترعها وتصممها. طيب لو سرقت، من السهولة جدا أن تصنع مثلها، لأن يعني أنت سبق وجربت أنه صنعتها فستصنعها بسهولة. ما كنت تستغرقه أيام وسنين لصناعتها سيستغرق معك ساعات. فنفس الشيء رد عليهم فيها. إذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ وهذا في معنى قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، وكقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كلام طويل على موضوع الشيء، أم خلقوا من غير شيء، وهل الشيء بالأساس عدم أم موجود؟ هل لفظة الشيء نفسها أم خلقوا من غير شيء؟ والعبارة كل شيء، لذلك كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء موجود، كل شيء موجود هالك إلا وجهه تعالى. والشيء يصلح أن يقال على كل شيء، على الأحياء والأموات، الجماد، النبات، الأجزاء، العموميات، على كل شيء اسمه الشيء. أطلق الله جل وعلا على نفسه؟ لا لا، لأنك لأن الشيء ينبغي أن يكون حادث، لا يقع على الذات الإلهية، كل شيء هالك إلى وجهه. وبهذا رد العلماء الأشاعرة على علماء أهل السلف في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلى وجهه. فقالوا لو كان الوجه كما تقولون فسيهلك باقي الجسد، وهذا حاشا وكلا. والمقصود هنا بالوجه لا بد حتى يدخلوا، يعني كان يعني سمعت انا من الشيخ علي بن طالب في كتابه تعريف عام دين الاسلام قال اتحدى ان يستطيع ان يفسر احد الوجه ويقول يعني المقصود بالايه هو الوجه، مستحيل. لانه قال كل شيء هالك الا وجهه تعالى لهلكت اليدان وقد ثبتتا، ولهلك غير اليدين وقد ثبت الاصابع والى اخره في القران وفي الاحاديث الصحيحه. فلذلك الوجه قال هنا هو الجهه، مراد بها الجهه وليس الوجه المعروف. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذا قمة في الاستهزاء، هذا قمة في الاستهزاء، وهذا أيضا مستعمل في يعني كلام العرب حتى كلام العامة. أنت انظر ماذا تقول لابنك، تقول لابنك يعني حضرتك الذي تذهب كل يوم وتعمل من الصباح إلى المساء وتأتينا بالمال، يعني مثلا من باب الاستهزاء. نفس الشيء تماما، أنتم خلقتم السماوات والأرض أليس كذلك؟ أظن أنتم الذي خلقتموها. هذا نوع من الاستهزاء بهم، إنه أنتم أصلا يعني تتبجحون وترفضون على أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول لرب العالمين. طب تفضلوا، من الذي خلق السماوات والأرض؟ لذلك هذا نوع من الاستهزاء، ولذلك يسمى كله استفهام إنكار. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ الشافعي أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، بمفهوم مخالفة الله هو خالق السماوات والأرض. لا يوجد في الآية شيء يقول أو يدل على كلمة الله خالق السماوات والأرض، ولكن طالما أنه أطلق يعني نفس الشيء عندما أقول للولد أنت الذي تذهب وتعمل، هذا دليل على كأنني أقول له أنا أذهب وكل يوم أعمل من الصباح والمساء حتى أتيكم باللباس والطعام والشراب وتحدثك لا تنجح في دراستك. أنا ما ذكرت هذا الكلام، ولكن مفهوم الكلام يعود على مفهوم المخالفة للكلام يدل على أنني أنا الذي أتعب وأعمل. فنفس الشيء هنا، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كأنه يقول بل لا يوقنون أن لا يوجد أحد خلق السماوات والأرض يا رب السماوات. طبعا وتفسيره في آيات أخرى، ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وهذا معنى بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أيضا إضراب انتقالي مرة أخرى، كل أم كما قلنا أم أو بل فيها إضراب انتقالي عن سبق جمل الكلام. أيضاً إضراب انتقالي فيه يعني إقامة الحجة عليهم بالأمر الذي كل الناس أصبحت تعلم يعني أن الرزق مقصود، أصبح هذا موجود بالبداهة، لأنه ما أحد يعلم يعني حتى التجار بدأوا يقولون كلام يعني في موضوع الرزق، في موضوع أن الرزق مقصود، بقولهم لا لا لا لا تذم يومك حتى يولي. يعني قد قد تجلس من الصباح إلى قبيل أن تغلق معملك أو محلك ولا تبيع شيء. آخر خمس دقائق سبحان الله قد ترزق. ترزق. مرة سبحان الله كنا في الصيف نصيب أسماء. نذهب بعد صلاة الفجر نصلي الفجر ونذهب بالقاعة. وكل اليوم سبحان الله لا يوجد شيء. معسرة معسرة كانت. ففي الطريق مللنا في العودة في العودة قلت لهم عادة يعني سنارة سنارة نعم الشبك نلف في السنارة خاص راجعين إلى البيت. في الطريق قال قلت لهم أوقفونا مرة من المرات قلت لهم أوقفت في هذه الأرض وكان في سمك. فكنا نضع القريدس يشكلون هذا القريدس هو الجمبري الصغير جدا الجمبري ولكن الصغير نضعه في السمارة طعم الطعم ها طعم. فإيش إيش نعمل آخر اليوم نكب نكب في السمك حتى تأكله. فالشباب كبوا كل الطعم قلت لهم وقفوا قال ما عندنا طعم قلت عندي شيء قليل. فوقفنا والله يا إخوة يعني نحن نضع في كل خيط ثلاثة سمارات كل واحد يرمي مننا ثلاث سمكات ثلاث سمكات من النوع الكبير سبحان الله. في خمس دقائق يعني تقريبا كل واحد أخذ مننا كيلو وكيلو ونصف وحتى القريدة أصبح مقطعه قطع صغيرة جدا جدا فقط سبحان الله. تدل على نعم يقول أصبح معروف عند البشر موضوع رزق. لذلك الشافعي ماذا يقول من أجمل الأبيات توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت لا شك أن الله رازقي ومهما يكن من رزق يأتي به الله ولو كان في قاع بحار العوانق. يعني حتى ولو كان في قاع بحار العوانق سيأتي الرزق ويأتي إليه. فموضوع الرزق مقسوم لذلك قال لهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. طبعا الخزائن هنا ليست خزائن فقط خزائن الرزق بل أيضا التصرف في الكون. يعني اللي عنده خزينة اللي عنده الخزينة دائما هو الذي يقوم بتصرف في الكون. فهل عندهم خزائن؟ لأن الخزائن هي الماء المطر. ماء المطر فيه حياة. الماء فيه الحياة فيه استمرارية الحياة فيه سيطرة. لذلك يعني أول ما يسيطر عليه الانقلابي أنت تريد أن تنقلب على مثلا رئيس أو خزينة أول ما يسيطرون عليه الخزن خزينة بيت الماء. ويعني وبعدها على مباشرة يعني من أهم الأشياء خزينة بيت الماء. لذلك ماذا قال الكفار؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني بنظره ما معنى قرية عظيم؟ عنده سمعة سمعة قيمة ليس السمعة فقط عنده السمعة الجاه والمال. العظمة كانت عندهم مثل الوليد كان ذو مال وبنون هذين العظمة عندهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده بنون ولا عنده مال فما يعتبرونه عظيم. هو عظيم صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بأخلاقه بصدقه بأمانته الكل يحترمه ولكن ليس من عظماء مكة مما عنده مال وبنون. لذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والخزائن جمع خزينة وهي البيت أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات والمال أو ما هو نفيس عند خازنه يعني قد وثائق قد قلم أو أي شيء ثمين خريطة مثلا. وتقدم عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. لاحظوا ماذا طلب يوسف؟ طلب خزائن الأرض لأنه فيها مقدرات مهنة يعني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وأيضا تقدم في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وفي قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وكما قلنا من عنده الخزنة هو الذي يسيطر. يعني أم عندهم خزائن الأرض أم أنتم المسيطرون؟ وأيضا فيها مفهوم مخالفة أن خزائن الأرض ليست مجمع أحد إلا مع الله، والمسيطر هو الله جل وعلا. والمسيطر بالصاد والسين في أوله اسم فاعل من سيطرة إذا حفظ وتسلط، ومنه وهو فعل مشتق من سيطرة إذا قطع، والساطور ومنه الساطور وهو حديدة يقطع بها اللحم والعظم. هو المساطور هذا؟ ساطور نعم، هذا الذي يقطع صدر اللحم في العيد. طبعا أخذ من التسلط، سيطرة من التسلط، يعني كأن في قطع اللحم وكأنك أنت مسيطر على اللحم. مقارنة بين يا معشر الجن والناس ما استطعتم أن تأخذوا لا تأخذوا إلى السلطان، هنا السلطان هنا المقصود سلطان الله تعالى، قوة الله تعالى، هناك من يقول قدرة الله. بأن لم البشر لم يعني المسألة لم ولم صعدوا إلى القمر وهم يعلمون، لا صعدوا إلى القمر، ولكن السماء يقصد هنا السماء، تجاوز السماء الأولى إلى السماء الثانية. ما أحد يستطيع إلا بسلطان. من الذي استطاع؟ محمد صلى الله عليه وسلم بسلطان الله. بقدرة الله، غير قدرة الله مستحيل. هم يعلم البشر الآن تعلم أن العمر، حتى ولو اخترع عمر كذا، عمر الإنسان المقدر لا يكفيه أن يذهب ويعود بحسب الساعات الضوئية، لأنه يحتاج إلى وقت للذهاب والعودة لا يستطيع أن يعيش. لذلك الآن يفكرون بالتكاثر، يعني تذهب عائلة، يموت الأب ثم يعيش ثم يشيب آخر شيء يصل حفيد الحفيد ليخبرنا بما رأى، يشيب في الطريق يموت العمر لا يكفي للذهاب والعودة. سرعة الضوء يقول لك فيزيائيا عن قدرة المركبة وإلى آخره. إذن وإبدال السين صادا في المسيطرون والمسيطرون مثلها مثل الصراط والصراط، وهو قراءتين، الجمهور قرأوا بالصاد وحفص قرأ بالسين. طبعا قراءة حفص للسين بالأولوية، يعني تقرأ صاد وسين والأولى أن تقرأها سين. يعني جاءت من كلمة سير، يعني سير سورة الفاتحة لا يمكن، لا سورة الفاتحة لا، سورة الفاتحة في قراءات، في الزراط والصراط، الصراط لم أسمع قراءة بالسين. وكانت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء، عفوا، أم عندهم خزائن، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كانت هذه الآية سبب إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمعها، يعني أسلم. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يعني هل واحد ذاك فرعون قال يا أمان ابن لي صرحا لعلي أطلع فيني لأظنه كاذبا، يعني إذا كان واحد منكم إذا كان عندكم سنة تستمعون الغيب أخبرونا. إذا لستم خالقون ولستم مخلوقون من غير شيء وتدعون الغيب، طيب هل يوجد عندكم سلم استمعتم إليه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. حتى هذا لو تستطيعون، طب المستمع فليأتي بشيء مبين وواضح ويخبرنا ماذا سيحدث عن الغيب. هنا يتحدث سلطان مبين عن الغيب، نعم شيء فيه غيب، هو تحداهم هنا بالغيب. وذلك قال طبعا فيه تحدي كأنه يقول لهم لو استطعتم أن تصلوا وتخترعوا هذا السلم فإنكم ستموتون وتحرقون. وحذف مفعول يستمعون ليعم كلاما من شأنه أن يسمع الأخبار المغيبة في المستقبل وغيره. يعني أي واحد يريد أن يحاول أن يستمع الأخبار المغيبة فتشغله هذه الآية. إذا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ويقول لك كان الجن يعني يصعدون إلى السماء يضعون فوق بعضهم البعض يصعدون يأتون بالأخبار السماء الأولى. هذا وارد في أكثر من الآية في سورة الصافات وسورة الجن يسرقون السماء يصعدون فوق بعضهم كالسلم. نعم. كيفية يعني كيفية أو عندهم كيفية كيفية يقول لك جن فوق جن جن فوق جن حتى يصعد. لا يوجد مثل ما قالت لا يوجد دليل. هم عندهم قدرة على خرق التحرك السريع أجسامهم ليست بحاجة إلى يعني أن يصعد. إذا كان عفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل هذه الحالة سريع أقل يعني. من أجزاء الأجسام رمش العين. وهذا طبيعي من قدرتهم، يعني ليس معجزة كما قال الذي عنده العلم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني رمش العين. الذي عنده علم من الكتاب بشر ولكنه معجزة. أما عفريت من الجن هذا قادر عليه كثير من الجن. أنا أتيك بعجل قبل أن يرتد قبل أن تقوم بمقامك. هذا نفس الشيء طالما عنده سرعة التحرك يعني في الدنيا أيضا عنده سرعة التحرك في ليستلق السمع. ورد أنهم كانوا يسترقون السمع. ما التفسير أنهم كانوا يضع جن فوق جن جن فوق جن حتى يصعدون يعني تكون من إسرائيليات ممكن إسرائيليات لا ممكن حتى رأيناها في أفلام كرتون أو مشاهد طومي جيري أنا كذلك سمعته من شيء. ولكن كما قلت ليس هناك دليل. إسرائيليات مدنيين. أنا سمعته من شيء. في طوم جيري. وملك الجن عفريت من عفريت من عفريت. وسمعت أن الجن يعيشون أكثر من الإنسان. لأنه أنا كنت أعتقد بأن لكل إنسان قرين فيعني بمجرد أن يموت ذلك الإنسان يموت ذلك الجن الذي وقع. تحدي العادي للذكر طيب إذا البنات طبعا السلطان والحجة والدليل الواضح البين أم له البنات ولكم البنون طبعا هذا رد عليهم من كلامهم قال الملائكة بنات الله هم كانوا يقولون هكذا وكأنه يقول لهم هل من العدل أن تجعلوا لأنفسكم البنين وللإله الخالق الذي يستطيع أن يخلق ويشاء أن يجعل تجعلون له البنات هذا قمة في يعني قسمة بيزة جدا يعني وغباء يعني الله جل وعلا هو المفروض أن يكون له البنات البنين ولكم البنات لو كان حسبان مثل حسبانكم بأن البنات يعني أقل رتبة من البنين وبأن الملائكة لفظ الملائكة أنها يعني لفظ الأنثى ولكن في الحقيقة فيها ما عندهم ذكورية وأنوثية يعني مثل مجتمع زوجين وإلا الأسماء أسماء ذكورية جبريل إسرافيل ميكائيل إلى آخره أسماء ذكورية وليست أسماء أنثوية من الكلمات بماذا يسمى عزرائيل عزرائيل ولكن ليست كلمة قول ضعيفة يعني قول ضعيفة نعم ولكن قال العلماء هذا مما تعارفت عليه الأمة وأصبح يطلق عليه يعني ليست لفظ في القرآن ولا في السنة ولكن اشتهر عند الأمة وتعارف عليه فيطلق عليه عزرائيل في كثير من الدول تفسير ولكن اسمه في القرآن ملك الموت ذكرتي اليوم ايش تذكرت يا عزرائيل بيدور انا جيل من دو عزرائيل هذا بيجي لك نتيح طبعا مثله قوله تعالى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة ضيزة أنتم تعلمون أن الله جل وعلا يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا أنثى ولا ذكر أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون المغرم هو نعم نقرأ هذه الآية إن شاء الله نترك الآية أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون المغرم بفتح الميم المغرم هو الغرم وهو ما يفرض على أحد من عوض يدفعه غرامة ومن الغرامة التي نقولها عندي مغرمة غرامة مثقلون يعني المثقلون من الحمل أصله المحمل بشيء ثقيل المثقل وهنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه أداءه هو يعني في الحقيقة الذي عنده غرامات كثيرة فواتيره إلى آخره هو لا يحمل شيء على كتفه ولكن كأن الجبال فوق يعني هذا كبير طبعاً. لذلك هو مستعار استعارة وليس حقيقي لا يحمل أحمال أوزان ثقيلة ولكن مجاز والمعنى أنك ما كلفتهم شيئا يعطونك إياه فيكون ذلك بسبب لإعراضهم عنك تخلصا لإداء ما يطلب منهم يعني أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني أصلا لم نسألكم شيء يعني حتى يعني نثقل عليكم بالغرامة وهذا فيه نوع من يعني الامتنان عليه يعني فوق كل هذا أم تسألهم أجرا يعني وكأن وهنا إدراك انتقالي من خطاب لهم إلى خطاب محمد وكأن الله يخاطب محمد يا محمد هل فرضت عليهم يعني غرامات كثيرة حتى لم يؤمنوا يعني ولكن حقيقة هو السؤال لهم صحيح أم تسألهم أجرا يا محمد ولكن هو كأنه يوجه الخطاب لهم يعني هل سألكم أجرا بدون يعني لم يسألكم أجرا وأنتم ما زلتم يعني تعاندون فكيف لو سألناكم أجرا وغرامات وأصبحتم بها مفقدون وهذا من حقنا وهذا من حق الإله أن نسألكم بل هذا ما اعتدتموه مع الآلهة تقدمون لها القرابين وتقدمون لها الأتاوات والغرامات أما نحن لم نسألكم ومع ذلك لا تريدون أن تؤمنوا بنا بارك الله فيك جزاك الله خير